بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين البحث المتبقي يرتبط بالتفسير الذي ذكر مؤخرا شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين. المصنف رحمة الله عليه يعترض على هذا التفسير باعتراضين. الاعتراض الأول يرتبط بما ذكرناه مؤخرا في التفسير من أن الشك في طرو الكرية نحتاج إلى أن نستصحب العدم في زمن الملاقات بحيث يكون زمن الملاقات قيدا لعدم الكرية، لأن عدم الكرية إنما يكون مؤثرا إذا كان مقيدا بزمن الملاقات. إذ لو ثبتت عدم الكرية في زمن وثبتت الملاقات في زمن آخر فلا يترتب على ذلك انفعال الماء القليل، إذ من الممكن أن يكون الماء القليل قد تحول إلى كر قبل الملاقات فلا تؤثر هذه الملاقات في عملية الانفعال. الإشكال الأول يرتبط بهذا المقطع، وهو أنه قد تقدم سابقا أن استصحاب الأجزاء في الموضوعات المرتبة إنما يكون له وجه لو لم تؤخذ هذه الأجزاء على نحو التقييد، لأن التقييد والتقيد بمجرد استصحاب الجزء لا يثبت إلا بناء على الأصل المثبت، والاستصحاب ليس حجة في لوازمه غير الشرعية. وبعبارة مختصرة أن هذا التفسير لكلام صاحب الكفاية يرجعنا إلى أي شيء؟ يرجعنا إلى الشيء الذي أخرجناه عن محل النزاع وفرغنا عن أن الاستصحاب فيه لا يجر. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني من باب الاختصار، نريد نجمع البحث. الإشكال الثاني خلاصته أن هذه الشبهة بهذا التفسير لو تمت لعمت. يعني ذكرنا كم صورة؟ ذكرنا ثلاث صور. الصورة الأولى الجهل بالتاريخين، الصورة الثانية الجهل بزمن تحول الماء إلى كر والعلم بالملاقات بزمن الملاقات، الصورة الثالثة بالعكس الجهل بزمن الملاقات والعلم بزمن تحول الماء إلى صاحب الكفاية من بين هذه الصور ادعى أن الصورة الثانية يجري فيها الاستصحاب، والصورة الأولى والثالثة لا يجري فيها الاستصحاب. نحن بحثنا في أي شيء كان؟ في الصورة الأولى لا يجري الاستصحاب. ليه؟ لشبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين. هذا التفسير بعينه وين أين يجري؟ يجري في الصورة الثانية التي سلم صاحب الكفاية جريان الاستصحاب فيها بنفس البيان. هذا الإشكال مشترك بين التفسير الأول والتفسير الثاني، نفس هذا الإشكال ذكرناه يوم أمس في التفسير الثاني. وبهذا نكون قد انتهينا من بحث الاستصحاب وطوينا صفحة الأصول العملية. طبعا هذا ما هو رقمه كان الاستصحاب، أي هذا التطبيق استصحاب الموضوعات المركبة الرابع. المتعارف في الكتب الأصولية أن يذكر مجموعة من التنبيهات بعد الفراغ عن الاستدلال على الاستصحاب، وصلت إلى 14 تنبيه، بينما المصنف هذه التنبيهات ذكرها بعنوان تطبيقات وذكر كم؟ 4. فلماذا؟ نقول قسم من هذه التنبيهات ذكرها المصنف في الحقيقة في بحث الاستدلال. مثلا هناك تنبيهات في الكفاية وفي الرسائل، 3 تنبيهات تقريبا، ترتبط بالأصل المثبت. المصنف الأصل المثبت أين بحثه؟ عند البحث عن الأدلة، فأراد أن يعرف مقدار ما يثبت بهذه الأدلة. فهل يثبت المستصحب إذا كان لا يترتب عليه أثر شرعي أو لا يثبت؟ هذا بحثنا. فإذا قسم بحثناه خارج هذه التنبيهات، وقسم منه من التنبيهات التي ذكرت مثلا في الكفاية والرسائل المصنف بحثها في الحلقة الثانية، مثل استصحاب الأمور التدريجية، استصحاب كما يجري في الدفعيات هل يجري في التدريجيات مثلا؟ كمثال على ذلك، الأمور التدريجية هي الأمور التي لا تحصل دفعة واحدة في عمود الزمن، بل تحصل بالتدريج. مثل ماذا؟ مثل الزمان. مثل الزمان، الزمان لا يحصل الجزء لاحق إلا بعد انعدام الجزء السابق، بينما العدالة تحصل دفعة واحدة لأنها تحصل على أجزاء، بينما مثلا الوجوب يحصل دفعة واحدة لأنه يحصل على أجزاء. فهذا نسميه استصحاب الأمور التدريجية. أو مثل خطبة الجمعة، خطبة الجمعة أيضا من الأمور ماذا؟ التدريجية. فهل يمكن استصحاب الأمور التدريجية أو لا؟ هذا النوع من هذا، مثل هذا التطبيق وهذا التنبيه بحثه المصنف أين؟ في الحلقة الثانية، وقل نكتفي بهذا المقدار الذي بحثناه. صنف ثالث من التنبيهات التي ذكرت في الرسائل والكفاية لم يبحثه المصنف لأنه يرى أنها ليست من المباحث المهمة. وأنها مثلا لا يترتب عليها ثمرة مهمة في علم الأصول. من جملة هذه الأمور مثلا الاستصحاب في الأمور الاعتقادية، من جملة هذه الأمور الاستصحاب، نعم لا هذا قلنا أشرنا إليه في الحلقة الثانية، من جملة هذه الأمور الاستصحاب مثلا بالنسبة للشرائع السابقة. هذه الأمور يرى المصنف أنها غير مهمة. لكن أقول مع ذلك بقي بعض التنبيهات التي ذكرت في الكفاية وفي الرسائل وفر من المباحث ولها ثمرات في الفقه كثير. أشير فقط إشارة إلى البحث. مثلا إذا دار أمر شيء بين أن يدخل في عموم العام أو في حكم الخاص استصحابا، مثلا مثل لك بمثال، المولى يقول أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود كما تقرؤون في الفقه، تدل هذه الآية الشريفة على لزوم المعاملة، صحيح؟ إذا كانت المعاملة غبنية فيها غب، فيثبت الخيار للمغبون. وقع البحث أن هذا الخيار الثابت للمغبون هل هو فوري بمجرد أن يعلم؟ فإذا تراخى علم بالغب وتراخى لم يعمل الخيار، حينئذ المعاملة ماذا؟ تصبح لازمة. هذا بناء على أن خيار الغبن ماذا؟ فوري. أما إذا قلنا لا، خيار الغبن ليس فوري على التراخي، فإذا لم تعمل خيارك في الآن الأول تستطيع أن تعمله في الآن الثاني والثالث والرابع وهكذا. وقع البحث أن خيار الغبن فوري أو على التراخي. فلنفترض لم نستطع حسم المشكلة، القدر المتيقن أن المغبون له أن يعمل الخيار في أي آن؟ في الآن الأول، صحيح؟ هذا هو القدر المتيقن، لك أن تعمل الخيار في الآن الأول. لم تعمله، جاء الآن الثاني، شككنا، يثبت لك الخيار أو لا يثبت؟ لأنه إذا كان فوري لا يثبت الخيار، إذا كان على التراخي يثبت الخيار، فشككنا. ما عندنا رواية أو آية، فهنا هل نتمسك بعموم العام؟ ما هو عموم العام؟ أوفوا بالعقود، يعني الآن الثاني هل يتمسك فيه بعموم العام؟ فماذا يثبت إذا تمسكنا بعموم العام؟ يثبت الخيار أو لزوم المعاملة؟ لزوم المعاملة. أم أننا نستصحب حكم الخاص؟ وين حكم الخاص؟ أي خاص؟ ثبوت الخيار الذي كان ثابتا في الزمن، في الزمن ماذا؟ في الآن الأول، لأنه عندنا عام أوفوا بالعقود، هذا العام ماذا خرج عنه بالتخصيص؟ موارد ثبوت الخيار، صحيح؟ ففي الآن الأول عملنا بالعام أو بالخاص؟ في الخاص. في الآن الثاني شككنا، فهل المرجع عموم العام؟ فيكون الآن الثاني لا يوجد فيه خيار. أم المرجع استصحاب حكم الخاص؟ فيكون الآن الثاني فيه، لاحظت ترتب على ذلك. فإذا دار الأمر بين التمسك بعموم العام أو استصحاب حكم الخاص، هذا من جملة التنبيهات مثلا التي ذكرت في الرسائل والكفاية، وهذا تنبيه باعتقادي في غاية الأهمية يترتب عليه في الفقه ثمرات ماذا؟ في غاية الكثرة. واضح الكلام؟ فهذا من التنبيهات التي لا تدخل في الأصناف الثلاثة. أي أصناف ثلاثة؟ يعني لم يذكرها في هذه الأربع، ولم يذكرها في الحلقة الثانية، ولم تكن غير مهمة حتى نقول لا حاجة إلى ذكرها. صار واضح الكلام؟ فأنا تعال نقرأ. يقول: ونلاحظ على ذلك أولا أن الأثر الشرعي إذا كان مترتبا على عدم الحرية المقيد بالملاقات، لأن هذا الذي تقدم في التفسير الأخير، أي ما معنى المقيد بالملاقات؟ أي على اجتماع أحدهما مع الآخر، هذا معنى المقيد بالملاقات. فقد يتبادر إلى الذهن أن الشك في هذا العدم المقيد بالملاقات لا يكون إلا في زمان الملاقات، وأما الشك قبل زمان الملاقات في عدم الكرية فهو ليس شكا في عدم الكرية المقيد بالملاقات. يعني لنفترض أن الملاقات كانت في الساعة الأولى، ففي الساعة الثانية لا يمكن الشك في عدم الكرية المقيد بالملاقات، لأن هذا القيد وهو الملاقات حصل في الساعة الأولى، فلا بد أن يكون الشك في الساعة الأولى. وكذلك لو كان بالعكس، لو كانت الملاقات في الساعة الثانية فلا يمكن أن يكون الشك في عدم الكرية المقيد بالملاقات في الساعة الأولى. فإذا لا يمكن أن يكون في الساعة الأولى بل يكون في الساعة الثانية، ماذا حصل؟ انفصل زمان الشك عن زمان يقين. زمان الشك صار الساعة الثانية، وزمان اليقين ما قبل الساعة الأولى، فكان هناك فاصل وهو الساعة الأولى. واضح هذا؟ هذا كان الإشكال. ولكن الصحيح أن الأثر الشرعي مترتب على ذات عدم الكرية لا على عدم الكرية المقيدة بالملاقات لما ذكرناه سابقا، مترتب على عدم الكرية والملاقات بنحو التركيب بدون أخذ التقيد والعنوان الانتزاعي، لأنه يلزم أن يكون من باب الأصل المثبت كما تقدم بحثه مفصلا، من دون أخذ التقيد والاجتماع، وإلا لما جرى استصحاب عدم الكرية رأسا كما تقدم سابقا. وهذا يعني أن عدم الكرية بذاته لا عدم الكرية المقيد بالملاقات، بل ذات عدم الكرية جزء الموضوع، ولا فرق في ذلك بين ما كان منه في زمن الملاقات أو قبل زمن الملاقات، فقط غير أنه في زمان الملاقات يكون الجزء الآخر أيضا موجودا، وعليه فعدم الكرية مشكوك منذ الزوال وإلى زمان الملاقات، فلا يوجد انفصال. يعني شوف، الإشكال أين كان؟ الشبهة أين كانت؟ تعال نمثل كما مثلنا نحن ساعة أولى وساعة ثانية وساعة ثالثة. الساعة الأولى زمن عدم الملاقات وعدم الكرية، هذه الساعة الأولى اللي عبر عنه المصنف بما قبل الزوال. الساعة الثانية، الساعة الثانية أو الساعة الثالثة نجعلها زمن الملاقات، الساعة الثانية نجعلها زمن الملاقات بحسب الواقع، وإذا نحن عندنا جهل بكلا الزمانين بحسب الواقع. فزمن عدم الكرية هنا إذا أردنا أن نستصحب عدم الكرية إلى هنا لا ينفع. ليش لا ينفع؟ لأن عدم الكرية المؤثرة، أي عدم الكرية؟ عدم الكرية المقيدة بالملاقات، والمفروض أن الملاقات متى حصلت؟ الساعة الثانية. فإذا لا، هنا لا ينفع الاستصحاب، بل لابد أن نستصحب فيها الساعة الثالثة عدم الكرية حتى تكون مقيدة بالملاقات. فإذا استصحبناها في الساعة الثالثة صار في فاصل بين الساعة الثالثة والساعة الأولى هي زمن اليقين السابق، صار في فاصل الساعة الثالثة، فصار ماذا؟ انفصل زمان اليقين عن زمان الشك هو الساعة الثالثة. هذا كان إشكال. وبالجواب ماذا؟ أن المفروض أن الانفعال والحكم الشرعي يترتب على ماذا؟ على ذات الأجزاء لا على التقيد، وإلا لكان من الأصل مثل. وبذات الأجزاء مشكوكة هنا إلى هنا، ذات الأجزاء بما هي؟ من أين يبدأ الشك؟ من الساعة الثانية. بين الساعة الثانية والأولى في انفصال الحالة المشكلة. غير أنه في زمانه يكون جزء آخر موجودا وعليه، فعدم الكرية مشكوك منذ الزوال وإلى زمان الملاقات. وإن كان الأثر الشرعي لا يترتب فعلا إلا إذا استمر هذا العدم إلى زمان الملاقات، لكن بما أن الشك مستمر ولم ينفصل فيستمر أيضا الاستصحاب، فيجري استصحاب عدم الكرية من حين ابتداء الشك في ذلك إلى الزمان الواقع للملاقات. وبهذا نثبت بالاستصحاب عدما للكرية متصلا بالعدم المتيقن، وإن كان الأثر الشرعي لا يترتب على هذا العدم من أوله اللي هو الساعة الثانية بحسب مثال، إلا في مرحلة زمنية معينة قد تكون متأخرة عن زمان اليقين، فإن المناط اتصال المشكوك الذي يراد إثباته استصحابا بالمتيقن لا اتصال فترة ترتب الأثر. شوف الآن الأثر متى يترتب بحسب المثال لعبد الصبورة؟ في الساعة الثالثة. وفي الساعة الثالثة منفصلة عن الساعة الأولى صحيح، لكن لا يضر، لأن زمن الشك من أين يبدأ؟ من الساعة الثانية، وزمن الشك متصل بزمن اليقين. المدار على اتصال زمن الشك بزمن اليقين لا على اتصال زمن ترتب الأثر بزمن اليقين. صحيح زمن ترتب الأثر أين؟ عند اجتماع كلا جزئين هو الساعة الثالثة. الساعة الثالثة منفصلة عن الساعة الأولى، لكن هذا لا يضر ما دام زمن الشك من أين يبدأ؟ من الساعة الثانية، وهو متصل بالساعة الأولى. هذا معنى هذه العبارة. وإن كان الأثر الشرعي لا يترتب على هذا العدم إلا في مرحلة زمنية معينة قد تكون متأخرة عن زمان اليقين، فإن المناط اتصال المشكوك الذي يراد إثباته استصحابا بالمتيقن لا اتصال فترة ترتب الأثر بالمتيقن. واضح هذا الكلام؟ فإذا كنت على يقين من اجتهاد زيد فجرا وشككت في بقاء اجتهاده بعد طلوع الشمس، ولم يكن الأثر الشرعي مترتبا على اجتهاده عند الطلوع، الأثر الشرعي مثلا كجواز التقليد، أنت سوف تتكلف مثلا لنفترض في الظهر، فبين الفجر وبين الظهر يوجد فاصل وهو طلوع الشمس، لا يؤثر، إذ لم يكن عادلا وإنما أصبح عادلا بعد ساعتين، أفلا يجري استصحاب الاجتهاد إلى ساعتين بعد طلوع الشمس؟ فكذلك في المقام كما هنا يجري هناك يجري. ثانيا إشكال الثاني قلنا ما هو؟ أن هذا لو تم لعم. ثانيا أن ما ذكر لو تم لمنع عن جريان استصحاب عدم الكرية في الصورة الثانية. ما هي؟ فيما إذا كان زمان حدوثها حدوث كرية مجهولا مع العلم بتأريخ الملاقات، كما إذا كان عدم الكرية إذا كان عدم الكرية وعدم الملاقات معلومين عند الزوال، اللي هي في مثالنا مثلا الساعة الأولى، وحدثت الملاقات بعد ساعة ولا يدري متى حدثت الكرية، فإن استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقات يجري عند صاحب الكفاية، لأنه الاستصحاب عنده يجري في الصورة الثانية، مع أنه يواجه نفس الشبهة المتقدمة لآنفة الذكر، لأن الشك في عدم الكرية المنسوب إلى زمان الملاقات إنما هو في زمان الملاقات بحسب تصوير هذه الشبهة، أي بعد ساعة من الزوال، مع أن زمان اليقين بعدم الكرية متى كان؟ عند الزوال. وهذا بعد ساعة، فيوجد انفصال. ولا نرى حاجة للتوسع أكثر من هذا في استيعاب نكات الاستصحاب في الموضوعات المركبة، بل هو أطنب كثيرا في الموضوعات المركبة. كما أن ما تقدم من بحوث الاستصحاب أحاط بالمهم. شوف نحن من الأصناف الثلاث، إذا أنا ذكرت مجموعة هنا، وذكرت مجموعة في الحلقة الثانية، ومجموعة ثالثة لم أذكرها لعدم أهميتها. بالمهم من مسائله، وهناك مسائل في الاستصحاب لم نتناولها بالبحث هنا كالاستصحاب في الأمور التدريجية والأصل السببي والمسبب، وذلك اكتفاء بما تقدم من حديث عن ذلك في الحلقة السابقة. وبذلك نختم الكلام عن الأصول العملية. يقع الكلام في بحث الطعام، إذا تحبون نقف على رأس مطلب ونؤجل إلى السنة القادمة ما عندي مشكلة. يقع الكلام في بحث التعارض، وللأسف الشديد يعني تلاحظون في الحوزة باعتبار أن التعارض جاي آخر الأصول العملية، وعادة يبحثونه أصلا ليس من المقاصد. يعني الآن عندنا إشكال في التعبير بالخاتمة. التعبير بالخاتمة يعني أنه ماذا؟ خارج، هكذا الشائع قديما أنه خارج عن المسائل الأصولية، انتبهنا؟ فلذا خاتمة، كما هو عادة مثلا في المختصر المعاني هناك خاتمة، خارج عن بحثي عن مقاصد علم البلاغ. كذلك هنا بحث التعارض في الخاتمة، فلما كان موقعه في علم الأصول في الأخير فغالبا لا يدرس. يعني أنا أعرف كثير من الطلاب درسوا خارج وانتهوا وذهبوا إلى بلادهم ولم يدرسوا شيئا عن الطعار، لا في السطوح ولا في الخارج. خارج قد لا يتفق لك أنك تحضر دورة كاملة أو تحضر من دورة في التعارض، انتبهنا؟ فلذا كان هذا البحث من المباحث المظلومة فعلا في الحوزة، مع أنه من أهم المباحث اللي أنت تحتاج إليها في الفقه يوميا. يوميا أنت في الفقه الاستدلالي عندك رواية متعارضة مع رواية، عام متعارض مع عام، عندك دليل وارد ودليل مورود، دليل حاكم ودليل محكوم، كل ذلك يدخل في بحث التعارض. هذا من جهة. من جهة أخرى، لماذا أخر البحث عن التعارض في علم الأصول؟ يعني هذا السؤال، لماذا آخر ما نبحث عنه هو التعارض؟ غرض الأصولي من البحث الأصولي هو تهيئة الدليل الذي بواسطته يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي، أو يشخص الوظيفة عند الجهل بالحكم الشرعي. أليس هذا هو غرض الأصولي؟ هذا الغرض يتحقق عند الأصولي في مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة إثبات المقتضي، والمرحلة الثانية مرحلة رفع المانع. وفنيا لا تصل النوبة إلى البحث عن وجود المانع ورفع المانع إلا بعد تمامية المقتضي. يعني أنت لا تستطيع أن تقول لم تحترق مكتبتي لأنها رطبة إذا كان أصلا النار ما فيه، بل تقول لم تحترق مكتبتي ليه؟ لعدم النار، لعدم المقتضي. فمتى تعلل بوجود المانع؟ بعد الفراغ عن وجود المقتضى. فلذا كانت مرحلة المانع مرحلة ماذا؟ متأخرة عن تمامية. المباحث السابقة كلها كانت في إثبات المقتضى. أثبتنا حجية خبر الواحد، أثبتنا حجية الظهور، أثبتنا حجية الاستصحاب، أثبتنا إلى آخره. فصار المقتضي للعمل بخبر الواحد موجودا. صار المقتضي موجود. فبعد ذلك نبحث أنه هل يوجد مانع عن الأخذ بخبر الواحد؟ فيأتي بحث الطهارة. واضح هذا الكلام؟ فلكون البحث عن التعارض في مرحلة المانع أخر بحثه في علم الأصول. صار واضحا؟ إذن هذا سير البحث من ناحية فنية. من ناحية التسمية، الاسم القديم لهذا البحث هو ماذا؟ التعادل والتراجع. ليش سمي بالتعادل والتراجح؟ أنت عندما مثلا يتعارض خبر مع خبر، إما أن يتكافأ المتعارضان من جميع الجهات سندا دلالة قراءة خارجية، يتكافأان من جميع الجهات فيسمى بالمتعادلين، فحينئذ هنا في اختلاف. جماعة يقولون بالتساقط، جماعة يقولون بالتخيير. إذا تكافأ وتعادلا من جميع الجهات فأنت مخير بأي ما شئت أن تعمل، وجماعة يقولون لا يتساقطان. وأخرى يكون في أحد المتعارضين مزية غير موجودة في الآخر، فيبحث حينئذ عن ما هي الخصائص والمميزات التي تقتضي ترجيح أحد المتعارضين. هل الشهرة مرجحة لأحد المتعارضين؟ هل الأورعية مرجح لأحد خبري العادلين؟ هل موافقة الكتاب مرجحة؟ فهذا تراجيح، فلذا سمي بالتعادل والتراجيح. واضح هذا الكلام؟ لكن بعد الشيخ الأعظم أخذ هذا الاسم ينقرض، التعادل والتراجيح، وصار الشائع اسم ماذا؟ التعارض. ليه؟ باعتبار أن التعادل والتراجيح متى يبحث عنها؟ بعد التعارض. فلا بد أولا إذن أن نبحث بحثنا الأساسي عن التعارض. متى يتعارض الدليلات؟ أنحاء التعارض كيف تكون؟ أي دليل قده قابلية أن يتعارض مع دليل آخر؟ ثم بعد ذلك نبحث عن الوظيفة في التعارض، الترجيح أو التساقط. فلذا هذا الاسم الثاني هو الذي أصبح شائعا في العصور المتأخرة. واضح المطلب؟ هذه كمقدمة. في هذه طبعا صار الإشكال على التعبير بالخاتمة، صار ماذا؟ واضحا هذا البحث من مطالب الأساسية يعني من مقاصد علم الأصول، من مسائل علم الأصول، لا من الخاتمة. اللهم إلا إذا قصد من الخاتمة يعني خاتمة المسائل الأصولية، لكن هذا ليس هو المتعارف عندما يقال ماذا الخاتمة. عادة في الخاتمة يبحث شيء خارج عن المقاصد لكن له ارتباط ما بالمقاصد، وإلا هو بالأصل يكون خارجا. فإذا كان قصد من الخاتمة عن خاتمة المسائل الأصولية فالأمر سهل. في البداية يبدأ يطرح بعض النقاط التمهيدية من قبيل تعريف التعارض، موارد جريان التعارض، ثم يطرح مسائل مباحث ثلاثة: المبحث الأول قاعدة الجمع العرفي، والمبحث الثاني التعارض المستقر، والمبحث الثالث علاج التعارض على ضوء نصوص خاص. هذه مباحث ثلاثة سوف نبحثها بالتدريج في بحث التعارض. في الابتداء يبدأ بتعريف التعارض. التفت جيدا، مرة يكون التنافي، التعارض هو التنافي، خذ الآن هكذا التعارض هو التنافي. طارة يكون التنافي بين الجعلين والحكمين الإنشائيين، كما لو قال المولى صل الجمعة ولا تصل الجمعة. صل الجمعة أنشأ وجوب لصلاة الجمعة، لا تصل الجمعة أنشأ حرمة لصلاة الجمعة، وبين إنشاء الوجوب وإنشاء الحرمة يوجد تنافي. وأخرى يكون التنافي لا بلحاظ الجعلين والحكمين المنشأين، بل بلحاظ المجعول. المجعول يعني الحكم الفعلي كما ذكرنا مرارا. مثلا كما لو قال يرحمكم الله توضأ إن وجدت الماء وتيمم إن فقدت الماء، بين توضأ إن وجدت الماء وتيمم إن فقدت الماء يوجد تنافي بلحاظ الحكم المنشأ، أن ينشئ وجوبا للوضوء عند وجود الماء ووجوبا للتيمم عند فقدان الماء، لا يوجد تنافي، لهما قابلية اجتماع. لكن قد يكون التنافي بينهما بلحاظ الفعلية، يعني لا يمكن أن يكونا فعليين معا، لأن فعلية كل حكم بفعلية شرطه وموضوعه. وإذا وجد الماء فلا يكون التيمم فعليا، وإذا فقد الماء فلا يكون الوضوء فعليا. وثالثة يكون في مرحلة الامتثال، مثلا كما في صلي ولا تقصد، صلي ولا تقصد لا يوجد أي محظور في تشريعهما معا، لا يوجد بينهما منافاة، اختلاف الموضوع. لكن في المجمع كما قرأنا في بحث اجتماع الأمر والنهي، في المجمع التقى صلي ولا تقصد وضاقت قدرة مكلف عن امتثالهما معا، فهذا يسميه تزاحم. أو كما في إنقاذ غريقين، هذا نسميه تنافي في مقام الامتثال تزاحم. فإذا من هنا نفهم أن التعارض ليس مطلق التنافي، إذ لو كان التعارض مطلق التنافي لكان صلي ولا تقصد ماذا؟ من باب التعارض، لكان توضأ إن وجدت الماء وتيمم إن فقدت الماء من باب التعارض، بل التعارض تنافي المدلولين في مقام الجعل والإنشاء، هذا هو التعارض. يقول ما هو التعارض المصطلح؟ التعارض المصطلح هو التنافي بين مدلولي الدليلين، ولما كان مدلول الدليل هو الجعل، لا شوف مفاد الدليل هو الجعل للمجعول. ليه؟ لأن كل دليل لا يثبت فعلية موضوعه. يعني إذا قال لك لا تشرب الخمر، هذه لنفترض آية وردت بعنوان لا تشرب الخمر، هذه الآية تقول لك هذا خمر؟ لا، لا تثبت لك أن هذا خمر. فلذا كل دليل لا يثبت فعلية الموضوع، فلا يكون ناظرا إلى الحكم الفعلي، بل يكون ناظرا إلى الحكم الإنشائي إلى الجعل. لذا يقول ولما كان مدلول الدليل هو الجعل، فالتنافي المحقق للتعارض هو التنافي بين الجعلين دون التنافي بين المجعولين أو الامتثالين، لخروج مرتبة المجعول ومرتبة الامتثال عن مفاد الدليل كما تقدم في الحلقة السابقة. أين يقع التعارض؟ يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.